كيف بنيناها؟ يا سلام. Thank you. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يا سلام ما حد كتبه يا ابني. ماشي يا مدير التحكيم. انا هتيجي تحكيم.